وإن النظر إلى وجه المولى نسأل الله يجعلنا ممن يراه تبارك وتعالى، وإن النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى له لذة. سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدعاء الجامع فقال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فهي لذة يتلذذ بها أهل الإيمان ويتلذذ بها أهل الجنة يوم رؤية الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يستحضر مثل هذه المعاني اللطيفة والعظيمة التي تدفعه إلى مزيد الطاعة وتدفعه إلى صالح الأعمال، أن يتذكر أن مما أعد الله لأهل طاعته ومرضاته رؤيته تبارك وتعالى، وذلك النعيم العظيم، وهي التي جاء تفسيرها في الزيادة: الذين أحسنوا الحسنى الجنة. وزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. قال الباب السابع: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية ارتياد الأماكن غير الصلبة، وهو ما عبر عنه بالرخو أو الرخو الذي لا يرتد رشاش البول إلى البائل فيه. ثم ساق الأحاديث وبين في هذا الباب ما يكره التخلي فيه. وقد يقال أنه كان يحسن أن يفرد بابا فيما يكره التخلي فيه، فلو أنه رحمه الله أفرد بابا مستقلا على عادته، لأنه قد يفرد بعض الأبواب بجزئيات يسيرة، لو أنه أفرد بابا مستقلا فقال الباب كذا فيما يكره التخلي فيه، لأنه باب واسع. قال: الرخو وهو غير الصلب اللين. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أسلم قديما بمكة وهاجر مع الصحابة إلى الحبشة ووصل إلى المدينة مهاجرا، قيل من الحبشة وقيل مهاجرا من اليمن رضي الله عنه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع كثيرة، واستعمله عمر على البصرة بعد أن عزل المغيرة بن شعبة، وهو الذي قام بفتح الأهواز للمسلمين وكان قائدهم آنذاك، وكان رضي الله عنه ممن عرف بحسن تلاوته وجودة قراءته وإتقانه للقرآن، وكان فيه رقة وزهد رضي الله عنه، وعرف بزهده وتخشنه رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشعريين كان فيهم زهد وتخشع، وكانوا يأخذون قليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون القليل من الطعام رضي الله عنه وأرضاه. مات سنة 50. قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمه إلى جنب حائط، فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. الحديث رواه أحمد وأبو داود والطيالسي والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي، لكن الحديث فيه من رجل مجهول، والحديث ضعيف، وقد ضعفه جماعة من العلماء منهم ابن حجر رحمه الله، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني، فالحديث ضعيف، لكن يشهد لهذا الحديث الأحاديث الآمرة بالتنزه من البول، الآمرة بالتنزه من البول. فيحسن بمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه، ليأمن من رشاش ماذا؟ من رشاش البول، وهذا من الاستنزاه من البول، وذلك من الاستنزاه من البول. ومثله ما استجد الآن من الوسائل التي تمنع يعني أن يعود رشاش البول إلى البائل. الدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على البائل، ويقال رجل فيه دماثة إذا وصف بماذا؟ باللين والسهولة، ودمث الخلق أي سهل الخلق. قال: فليرتد أي ليطلب وليتحرى مكانا لينا. إذن فالحديث دليل على مع القول بتضعيفه دليل على استحباب ماذا؟ ارتياد المكان السهل الذي لا يرتد أو الرخو الذي لا يرتد فيه ماذا؟ أو إلى البائل رشاش بوله، وذلك من صيانة الإنسان نفسه عن النجاسات والتنزه من البول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا وتنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ فقال قالوا إنها مساكن الجنة. الحديث رواه أحمد والنسائي وابو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكني وضعفه ابن حجر الألباني وهو ضعيف، الحديث ضعيف. وعلة ذلك الضعف جيدا نذكرها أن قتادة راوي راوي من رجالات الحديث لم يسمع من عبد الله بن سرجس، لم يسمع من عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه، وقتادة سمع من كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتادة هو التابعي لكنه لم يسمع من عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، فالحديث يعني ضعفه كما ذكرت ابن حجر والألباني وهو ضعيف. قال نهى أن يبال في الجحر، الجحر بضم الجيم وسكون الحاء كل شيء تحتفره السباع أو كل ما احتفرته السباع والهوام لأنفسها يقال لها ماذا؟ جحر، والجمع جحرة وماذا؟ وأجحار كأنفال. الحديث يبين لنا أحد المواطن التي ينهى عن البول فيها، وسيأتي إن شاء الله ذكرها جميعا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا ماذا؟ اللاعنين أو اللاعنين، اللاعنين جيد، هكذا في لفظ، وفي لفظ مسلم اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين بالتثنية. قال قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والحديث رواه أحمد ومسلم، والحديث في مسلم. قلنا في لفظ مسلم اتقوا اللعانين هكذا للتشديد. قال النووي والروايتان صحيحتان، الروايتان صحيحتان كما قال النووي، والمراد باللعانان أي الأمرين الجانبين للعن، الأمرين الجانبين للعن، الحاملين أو الحاملين للناس على اللعن، وذلك أن من فعلها أي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم لعن وشتم، لأن عادة الناس لعنه، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب ماذا لدراسة الأصول العلاقات الحقائق؟ هذا من باب المجاز العقلي، من باب المجاز العقلي. والعلاقة ما هي؟ سببية. فما السبب للعن؟ التخلي في طريق ماذا؟ الناس أو في ظلهم. فهو في الحقيقة ليس ماذا؟ ليس لعانين أو لعانان، لكن من باب المجاز العقلي جيد قيل إن سبب ماذا؟ تسميتها بالملاعن أو اللعانين جيد، أن سببها ماذا؟ ماذا؟ التغوط والتبرز فيها. وحديث اتقوا اللعانين أي صاحبي اللعن، هذا تفسير آخر، أي صاحبي اللعن، وذلك من تسمية الشيء باسم ماذا؟ باسم سببه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اللعن لاستحقاقهم ماذا؟ لاستحقاقهم للعن، لاستحقاقهم للعن، وقيل لأنه فعل ماذا؟ فعل ماذا؟ فعل صاحبي اللعن. وأي التفسيرين أشد؟ الثاني. ولذا ذكر بعض العلماء أن هذا الفعل من الكبائر الذي يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم على المعنى الثاني، وهو الذي ماذا؟ المعنى الثاني ما هو؟ اتقوا فعل اللعانين أي صاحبي اللعن، أي صاحبي اللعن. وهذا قول ذكره بعض العلماء. الحديث الذي يليس نسرد الحديث ثم نذكر الأحكام، حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل. قبل ذلك الذي يتخلى، ما معنى يتخلى؟ إذا أطلق الخلاء المقصود به غالبا التغوط، المقصود به غالبا التغوط، ومثله البراز، إذا أطلق البراز فالمراد به كذلك الغائط. في طريق الناس، هذا لفظ عام يشمل الطريق وقارعة الطريق أي وسطه وجوانبه وأعلاه وأسفله. قال أو في ظلهم، الظل الذي يستظل به وينتفع به. ولذلك قال بعض الفقهاء في بعض المتون ماذا؟ والظل ماذا؟ قيدوا بالظل النافع، وسيأتي وهو الموضع الذي يستظل أو يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا وينزلونه. قال رسول الله اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ما البراز هنا بفتح الباء؟ الفضاء، البراز هو الفضاء الواسع. وكني به عن أي شيء؟ كني به عن قضاء الحاجة، والمراد به التغوط. قال الموارد، ما الموارد؟ قيل الموارد طرق الناس التي يطرقونها، وقيل الموارد وهو أصح موارد الماء، موارد الماء وأسقيته ومساقيه ومصبه هي المراد بالموارد. قال وقارعة الطريق، ما قارعة الطريق؟ وسطه، وسط الطريق وأعلاه. لما سمي قارعة الطريق؟ لأن أقدام الناس تقرعه، لأن أقدام الناس تقرعه بكثرة المشي، والظل معلوم. نعم. ثم قال حديث عبد الله بن مغفل عن النبي، طبعا حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، صححه الحاكم والذهبي وهو صحيح. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: لا يبولن أحدكم في مستحمي ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. سبق الكلام عليه، أوردناه في بعض الشروحات. الحديث رواه الخمسة وكذلك أخرجه الحاكم وهو ضعيف، وهو حديث ضعيف. الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وتقدم معنا في أي باب؟ في باب ماذا؟ في باب المياه، تقدم معنا في باب المياه. مسائل الحديث أو الأحاديث: ما حكم قضاء الحاجة في هذه المواضع التي نهي عن التخلي فيها؟ مذهب الأحناف وبعض المالكية وأكثر الشافعية ورواية في مذهب أحمد إلى أنه يكره التخلي في هذه الأماكن. وظاهر كلام كثير من أهل الحنابلة والشافعية، بل كثير من أهل العلم والمحدثين، أن النهي دال على التحريم، وأن التخلي والتبرز في هذه الأماكن محرم. بل ذكرت لكم قول من يقول أنه كبيرة، قول لبعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح أنه دال على التحريم، وهو المتجه، ويدل عليه النقل الصحيح والعقل الصحيح كذلك، ويدل عليه قول النبي اتقوا، والأمر بالاتقاء أمر إيجاب، والأمر بالفعل نعم نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ملاعن، سماها اللاعنين، سماها الملاعن الثلاث، والأحاديث تدل عليها، وقواعد الشريعة العظيمة تؤيد القول بالحرمة، فكل ما يؤذي المسلمين فهو حرام. وقد قال الله عز وجل: إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأي شيء أعظم أذية من أن يتبول أو يتغوط الإنسان في طريق الناس وفي قارعة طريقهم وفي ظلهم وفي مورد مياههم، لا شك أن هذا أمر هو غاية في الضرار. مسائل كذلك الحديث، إذن الراجح هو القول بالتحريم. ذكرنا أن لفظة التخلي تدل على ماذا؟ التغوط. فهل يلحق بالتغوط البول؟ نعم، ألحقه كثير من أهل العلم وقاسوه عليه بجامع ماذا أو بعلة ماذا؟ إذا بعلة الإذا، فإن الناس تتأذى من البول من رائحته، تتأذى من الغائط، وإن كان الغائط ماذا أشد. ولذلك عبر الشارع يتخلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا معي، قال الذي يتخلى في طريق الناس. الناس يشمل الكافر والمسلم، ولذا حتى في ديار الكفار وفي التعامل معهم يحرم هذا الشيء. ولذا فقد يعني في الشرح نيل الأوطار سبقت لفظة عند الشوكاني فحصرها في المسلمين، وظنها سبق قلم منه رحمه الله، وإلا فالحكم عام، الناس عام يدخل فيه الكافر والمسلم. جاء في الحديث إطلاق الظل، والمراد به الظل النافع، فلو كان ظلا لا ينتفع به لسبب ما فإنه يجوز ماذا؟ يجوز التخلي فيه، والمراد به الظل النافع لا كل ظل. المراد بالطريق يقيد بقيد، وهو الطريق المسلوك. أما الطريق المهجور الذي هجره الناس وتركوه فلا يدخل في النهي، لأنه لا تقع به الأذية، فهو لا يسلك مثلا إلا نادرا. إذن فالحديث دال على تحريم التخلي في طريق الناس وظلهم لما فيه من أذية الناس بتنجيس من يمر به من نتنه واستقذاره. حين نتأمل في هذا الحديث يجتمع لنا تقريبا 10 مواطن نهى الشارع أن يتخلى فيها، جاءت في أحاديث صحاح كثيرة وبعضها في أحاديث ضعيفة، ومما جاء من الأحاديث ما جاء في رواية لأحمد أو نقع ماء وإن كان لفظه ضعيف، وجاء في الطبراني في النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وظفة النهر الجاري، لكن الحديث ضعيف. يقاس على هذه المواطن التي جاءت في الحديث التي أمرنا باتقاء التخلي فيها ونهي عن البراز فيها، يقاس عليها مواطن أخرى، وحين نقيس لعل يجتمع لنا 10 مواطن. أولها الظل النافع، سواء كان ظل جدار أو حائط أو شجر أو غيره. الثاني الطريق، وأشده وسطه قارعته وأعلاه وأسفله. الثالث موارد المياه ومصابها كالسواقي والآبار والبرك. الرابع تحت الأشجار المثمرة، ويلحق به الآن ما استجد في زماننا من المتنزهات والأماكن التي تنزه ويترفه فيها الناس، يلحق بها لأن الناس تنتفع بها. الخامس الماء الراكد، نهى النبي أن يبالى في الماء الراكد الذي لا يجري، سبق معنا في الأبواب السابقة. السادس الجحر، وإن كان الحديث ضعيف لكنها ماذا؟ قد تخرج عليه الهوام فتؤذيه، وفيه أذية لماذا؟ لهذه الهوام. السابع المستحم الذي يستحم فيه الإنسان، فقد جاء في الحديث الذي بين أيدينا في حديث عبد الله بن مغفل، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس من، ذكرت أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكنه ضعيف، لكن تدل عليه الدلائل. يلحق بموارد الماء الآن فيما جد في عصرنا محلات الوضوء التي لم تعد لقضاء الحاجة وإنما عدت فقط للوضوء، فترى بعض الناس يقضي حاجته أين؟ في الأماكن التي تعد الوضوء. فلا شك أن هذا المواطن التي ينبغي يعني تنزه عنها. كذلك المقابر، فقد جاء في صحيح مسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير لهم أن يجلس على قبر. قال بعض أهل العلم: فإن كان هذا في الجلوس فالتغوط أشد من بابي، وهو من باب أولى. نعم، اجتمع لنا كم الآن؟ 8 و9. 8 المقابر، 9. 9. 8 المقابر، 9 المستحم والمقابر. الأخير العاشر عندي: متشمس الناس زمان الشتاء. يقول الشيخ شو اسمه بعد القبر المستحم موارد محلات الوضوء، أماكن الوضوء قد يكون عندي في التقييم نظر. طيب باقي لم نذكر الثامن، تركته أنا. طيب، متشمس الناس زمن الشتاء، فكما أن الناس تنتفع بالظل في زمن ماذا؟ الصيف، فإنها تنتفع بالمتشمس زمن الشتاء، وهذا يلحظ في المدن ماذا؟ والبلاد الباردة، فإن الناس تبحث عن ماذا؟ عن مواطن الشمس، وهذا من القياس الظاهر، من القياس الظاهر. وقد ذكر الفقهاء في متونهم وكتبهم قالوا: كذلك متشمس الناس زمان الشتاء. ذكر بعض أهل العلم أبواب الدور، أبواب الدور والبيوت أمام أبواب الدور والبيوت، وآكدها المساجد، بيوت الله تبارك وتعالى. نعم، هذه جملة العشرة الأشياء التي يؤمر باتقاء التخلي فيها، ويقاس عليها يعني ما كان فيه، كل ما كان فيه أذية للمسلمين مما ينتفعون به فإنه ينهى عن التخلي، ينهى عن التخلي فيه. نعم نعم. باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود والنسائي. هنا مضبوطة بفتح العين، من عيدان، قدح من عيدان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت، فإلى من أوصى؟ رواه النسائي. انخنثت أي انكسرت وانثنت. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز البول في الأواني وما جد من الوسائل، مثل عندنا الآن البول في الأواني للحاجة، جواز البول في الأواني للحاجة سواء في الليل أو في النهار. فلو أنه كان في القديم لم تكن المراحيض والكنف، الحمامات يعني، لم تكن في البيوت، فكانوا في زمن الشتاء لا يخرجون خارج البيوت، وإنما يتبولون في بعض ماذا؟ الأقداح. ولذا ذكر المؤلف باب البول في الأواني وقيده بأي شيء؟ للحاجة. فالأصل أن مكان البول هو الخلاء أو البيت المعد لقضاء الحاجة، لكن هل يجوز البول في الآنية؟ فذكر لنا حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها، وهي أميمة بنت رقيقة بنت خويلد أخت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت عن أمها قالت: كان للنبي قدح من ماذا؟ من عيدان بالفتح، يبول فيه بالليل. بالليل عندكم باء يبول فيه بالليل. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. وقد تكلم بعض المحدثين في هذا الحديث وذكروا أن في إسناده مقالة، لكن الأقرب أنه حسن لغيره، حسنه جماعة من العلماء، وقد حسنه الذهبي والبغوي وابن خزيمة رحمه الله. قدح هو آنية من خشب، قال من عيدان، هي ماذا؟ النخلة المتجردة من السعف إلى أعلاها، من أعلاها إلى أسفلها، وهي هنا طوال النخل، هي طوال النخل، فكأنه مصنوع من ماذا؟ لا، هي المتجردة عن سعف النخل، لم يبقى فيها إلا ماذا؟ إلا الجذع، فكأنه مأخوذ ماذا؟ من أجذاعها، مقصوص من أجذاعها، وهو أقوى، أدعى لأن يكون أقوى لها. قال يبول فيه بالليل، فإنما كان فعله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في الليل، إذ لم يرد الخروج صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان ماذا؟ يبول فيه إذا قام من ليله، إذا قام من ليله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو أوصى إلى علي. قال القرطبي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي أوصى بالخلافة إلى علي، فاجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم، اجتهد جماعة في الرد عليهم، وكان ممن عنا بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكأنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أين؟ في بيتي، وأنا أعلم بحاله، فكيف أوصى، فكيف أوصى لعلي؟ ولذلك ثبت عن جماعة من الصحابة كعمر وعائشة وغيرهم إنكار ما ادعته الشيعة من ماذا؟ من الوصاية لعلي، وإنما كان هذا في آخر زمان عثمان، ظهر هذا الأمر في آخر زمان عثمان وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال لقد دعا بالطست، الطست الإناء المعروف من النحاس، ليبول فيها فانخنثت. فسر المؤلف انخنثت انكسرت وتثنت، والمراد به الانكسار والانفناء، والمراد أنه استرخى فانثنت أعضاؤه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن ذلك قبل ماذا؟ قبل اشتداد ماذا؟ مرض الموت عليه صلى الله عليه وسلم، في إبان ماذا؟ مرضه صلى الله عليه وسلم. قال وما شعرت، فإلى من أوصى، تقول عائشة، إلى من أوصى وهو صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى ذلك الوقت ماذا؟ تقول عائشة أنني لم أسمع منه ماذا؟ وصية، فإلى من أوصى؟ قال رواه النسائي. ساق المجد هذا الحديث ليؤكد الحديث الأول، لأن الحديث الأول قلنا ماذا؟ في إسناده مقال، وإن كان حسن لماذا؟ لغيره، حسن لغيره. والحديث الآخر رواه النسائي وهو صحيح، صحه ابن خزيمة وصحه جماعة من أهل العلم. وإنما ساق المجد رحمه الله الحديث الثاني للاستدلال به على جواز البول في الآنية، وهذا مما لا خلاف فيه أنه يجوز البول في الآنية للحاجة في الليل وفي النهار، ومنه الآن ما استجد من البول في قسطرة الطبية، الآن تجدها المريض يتبول فيها، أو ما استجد الآن من بعض العينات التي قد يكلف بها المريض بأن يبول مثلا في وعاء كبير أياما ويضعه في بيته ثم يأتي به لينظر اختلاف مثلا البول في الأيام الأولى عن الأيام الأخرى، فهذا كله دليل على جواز البول في الأواني للحاجة. نعم نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمام. ولعله لم يجلس لمانع كان به بها أو به كان به ولا كان بها السباطة كان بها بالسباطة. ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. وقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. وروي عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. نعم، الباب التاسع باب ما جاء في البول قائما. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين حكم البول قائما، وكأن المؤلف يشير إلى كراهة البول قائما، ويدل عليه ابتداءه بسياق حديث من؟ حديث عائشة. ثم لما كان الحديث الثاني حديث جابر ضعيفا أتى به كذلك، ويؤكد قوله في آخر الباب ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. فالمؤلف هنا الأقرب أنه يميل إلى أي شيء؟ إلى كراهة البول قائما. وسيأتي تفصيل المسألة. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم، هذا الحديث صحيح، رواه الخمسة إلا أبا داود، وصححه الحاكم والبيهقي، وسنده صحيح، صححه أبو عوانة، وكذا صححه الشيخ الألباني، فهو صحيح. قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب، وهذه مفيدة لأنه سيأتي الحديث جابر الذي يليه، فهذا هو الذي يرى الترمذي أنه أصح ما جاء في البول، النهي عن البول قائم، أنه من خبر من؟ من خبر عائشة أنها حدثت أن النبي لم يبول قائما. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه في السنن. والحديث ضعيف كما ضعفه من؟ البصيري في مصباح الزجاجة في من فرد به ابن ماجه. قال وإسناد حديث جابر ضعيف لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضيل أو عدي بن الفضل، والحديث ضعفه جماعة من المعاصرين وهو ضعيف. لذا فالصحيح أن يقال لم يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما، لم يصح حديث بالنهي عن البول قائما. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. السباطة قيل هي الكناسة والمزبلة، تكون بفناء الدور، وهي مرفقا، تكون مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة، تكون في الغالب سهلة. وقيل هي ما يلقي الناس فيه القمامة والتراب، لا يرتد فيها البول إلى البائل لأنها سهلة لينة. قال انتهى إلى سباطة قوم، هذا فيه ماذا؟ إضافة. وانتبهوا، الإضافة هنا ليست من باب إضافة الملك، إنما هي من باب إضافة الاختصاص، وقد كانوا مختصين بها. سؤالي، لماذا نذكر هذه المسألة؟ لماذا نقول أن هذا من باب إضافة الاختصاص لا إضافة الملك؟ التعدي. ليس في اعتداء. أحسنت. لو كانت من ملكا لهم فكيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك عن العلماء بهذه المسألة، كيف يبول النبي في السباطة قوم وهي لقوم؟ والبول نهي عن أن يتخلى الإنسان في ظل الناس ومحل الانتفاع. فنقول أن إضافة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك. العلماء أجابوا على فعل النبي بأجوبة، واستجاب لطلب بعض الإخوة أحيانا يقول لو تعرفنا ببعض الكتب التي في شروحات بعض الأحاديث. هذا كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، جامع البخاري رحمه الله، شرح الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن أحمد الأنصاري الشافعي الشهير بابن الملقن المتوفى سنة 804، من أقوى وأجمل شروحات البخاري رحمه الله. وهو قوي في أوله، متين، يتميز بحسن ترتيبه وجميل فوائده. وقد نقل عنه ابن حجر في فتح الباري كثيرا، والإمام له شرحين جميلين في الحديث. له شرح عمدة الأحكام مطبوع، إحكام ماذا؟ ما اسم الكتاب؟ إعلام الإحكام بفوائد عمدة الأحكام، 6 مجلدات. وله هذا الكتاب في طبع موسعا في 36 مجلد. من باب التعرف على أسلوبه نقرأ هذه المسألة. قال ساق كلام البخاري باب البول عند السباطة قوم. البخاري بوب عليها باب، باب البول عند السباطة قوم. قال إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم ذكر حديث حذيفة. يقول الإمام في شرحه الكلام على ذلك من وجوه، انظر الترتيب. أحدها هذا الحديث أخرجه في المظالم وأخرجه مسلم والأربعة هنا، ثم ذكر رواة الحديث يعني بطوله، ثم قال ثانيها من ماذا؟ ثاني ماذا؟ الوجوه. السباطة بضم السين وعرفها، الموضع الذي يرمى فيه التراب ونحوه، يكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. قال ثالثها كانت هذه السباطة بالمدينة، لم يكن النبي في سفر، لأنه قد يترخص في السفر ما لا يترخص في الحضر. رابعها وهذه مسألتنا، بوله صلى الله عليه وسلم في هذه السباطة يحتمل أوجها. أولا أظهرها، انظر الترجيح، أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، بل كانوا يستشفون به. بماذا؟ بول النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد هذا من لطائفه، بل ورد أن الأرض تبتلع ما يخرج منه ويفوح له رائحة طيبة. ثانيها أنها كانت مواتا، أرضا مواتا مباحة، الأرض الموات مباحة لا اختصاص لها لهم بها، وكانت ببناء دورهم. ثالثها أنهم كانوا يأذنون في ذلك إما صريحا أو إيماء. طيب قال الوجه الخامس، روى وكيع عن زايد عن زكريا عن عبد العزيز بن أبي عبد الله عن مجاهد ما بال صلى الله عليه وسلم قائما إلا مرة واحدة في كثيب أعجبه. والحديث فيه ضعف. ثم ذكر رحمه الله المسائل أخرى. سابعها يقول في سبب بوله قائما، والتي ذكرها من؟ ذكرها الإمام، أن النبي بال قائما، قد روى الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. ما هو المأبض؟ هو ماذا؟ ما تحت الركبة، ما تحت الركبة من كل حيوان. الحديث طبعا ضعيف، الذي روى الخطابي حديث ضعيف، ضعفه الذهبي والحافظ بن حجر وقبله الدارقطني والبيهقي. قال سابعها من الأوجه في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما أوجه، أحدها أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب به، فلعل ذلك كان به، أنه كان صلبه صلى الله عليه وسلم يؤلمه. ثانيها أنه فعل ذلك لجرح كان بماذا؟ بمعبضه، ثم ذكر تفسير ذلك ورواياته. ثالثها أنه لم يكن مكانا للقعود فاضطر إلى القيام، لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا مرتفعا. رابعها أنه فعل ذلك لأنه حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر البول قائما أحسن للدبر. خامسها وهو أصحها أنه فعله لبيان الجواز وعادته المستمرة القعود صلى الله عليه وسلم، دليل حديث عائشة. سادسها لعله كانت في السباطة نجاسات الرطبة وهي رخوة فخشي أن يتطاير عليه. ثم قال ثامنها من الأوجه روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، وحديث عائشة السالف ثابت. ومن الأحاديث الضعيفة يحكم بلق حديث جابر الذي معنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبول قائما، وسبب ضعفه علي بن الفضل راويه. وحديث بريدة مرفوعا ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما. وحديث عمر رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد، قال ضعيف. وذكر الأحاديث التي رويت في ماذا؟ في النهي عن البول قائما. ثم ذكر الخلاف في المسألة، ذكر الخلاف في المسألة ما حكم البول قائما في هذه مسألة الباب. اختلف أهل العلم في البول قائما على ثلاثة أقوال. قول الأول كراهة البول قائما، كراهة البول قائما وهي كراهة تنزيه لا تحريم. واستدلوا بماذا؟ بحديث عائشة. وبما وبحديث جابر وإن كان ضعيفا. القول الثاني أن البول قائما مباح، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بفعل جماعة من أصحاب النبي، فعمر رضي الله عنه بن الخطاب بال قائما، وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد، فقد روي بأسانيد صحيح أنهم بالوا قياما. وممن كرهه كما ذكرت بن مسعود والشعبي والتابع إبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد من لطائفه أنه لا يجيز شهادة من كان يبول قائما. القول الثالث التفصيل، إن كان في مكان يتطاير إليه منه البول شيء فهو مكروه بل قد يحرم، وإن كان لا يتطاير فلا بأس، وهذا قول مالك رحمه الله. يقول ابن المنذر البول بعد أن ساق من يرى الجواز ومن يرى الكراهة في أي كتاب؟ كلام ابن المنذر، ها؟ في الأوسط. أحسنت، ابن المنذر في الأوسط يسيق دائما روايات الصحابة ويعتني بفقه الصحابة رضي الله عنه. من المواطن التي نجد فيها فقه الصحابة كتاب الأوسط، وهو مطبوع سوى بعض يعني الأجزاء منه مفقودة لكن أكثره خرج الآن. من الكتب التي تعتني بفقه الصحابة مصنفات كمصنف مصنفين الشهيرة مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة رحمهم الله، فهم ممن عنا بفقه الصحابة. ومن الفوائد واللطائف هنا ممن عنا برد الناس إلى فقه الصحابة شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كان كثيرا في باب الترجيح وفي باب عرض الخلاف في الفقه والفقه أو الخلاف عند الفقهاء يحرص على أن ماذا يذكر فقه الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وهم الذين فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ولذا ينبغي طالب العلم أن يعنى بماذا بفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا نشك أنهم من هم سادة الفقهاء وهم أعلم وهم أعلم الناس، وخص منهم الأئمة والخلفاء الأربعة. ولذلك ابن القيم جاء في كتابه العظيم إعلام الموقعين فرتب في مقدمته فقهاء الصحابة وذكر من كان اشتهر بالفقه والفتية في مقدمته، وذكر منهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عوانة رحمه الله في سننه في صحيحه سلك مسلكا فزعم ماذا؟ من يستنبط؟ لا، قال به جماعة من العلماء هذا أن البول قائما أحيانا مستحب. لماذا؟ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحرز من أن يرتد إليه شيء. لا، أبو عوانة كان يقول إن حديث البول، حديث جواز البول قائما منسوخة، قد انفرد بهذا الرأي، أي فيبقى إما على الكراهة أو على التحريم. فهو رحمه الله يقول ويزعم أن البول قائما منسوخ، ويستدل عليه بحديث عائشة، ويستدل بحديث آخر غير مشهور في صحيحه وصححه وصححه جماعة من العلماء، ما بال صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، قد أخرجه أبو عوانة وصححه الحاكم وصححه جماعة من العلماء. والصحيح أن دعوى النسخ غير قائمة، لأنه لا دليل على دعوى النسخ ولا تاريخ نعلمه في المتقدم والمتأخر. والجواب عن حديث عائشة، إذا قلنا النبي بال قائما وقيل إن بوله قائما، لاحظوا مسألة مهمة، حذيفة يقول انتهى إلى سباطة قوم فماذا؟ فبال قائما، فكان هذا المشهد يظهر أمام الناس، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبي. تذكر هذه المسألة فيها باب، في باب الاستتار، وأنه يستحب الاستتار عند ماذا؟ عند البول. وذكرنا مسألة أن البول يرخص فيه عدم الابتعاد. طيب، يبقى السؤال هنا ذكره الفقهاء، لماذا لم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ابن ملقن وابن حجر، قيل الحكمة من بوله في السباطة التي في الدور أو السباطة التي في الدور ولم يبتعد، لأنه كان مشتغلا بأمر من أمور المسلمين والنظر في مصالحهم، ولم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن حجر في فتح الباري جمعا إن ذلك مستند إلى علمها، فعائشة ماذا؟ تحكي ما علمت، فيحمل على ما وقع منه ماذا؟ في الدور، في البيوت، وخاصة عند من؟ عند عائشة. فعائشة أخبرت بما رأت، والغالب أن الإنسان في بيته يبول ماذا؟ جالسا. وأما في غير البيت فلم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها، ففي أسفاره وجهاده ودخوله صلى الله عليه وسلم كان يبول صلى الله عليه وسلم. وممن أخبرنا أنه بال قائما من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار الصحابة وحفاظهم، وقد كان ذلك بالمدينة. طيب، ما معنى نص قولنا وكان ذلك بالمدينة؟ رد لحديث عائشة ما بال رسول الله قائما منذ أنزل عليه القرآن، وفعل عمر وعلي وزيد بن ثابت وبولهم قائما أو قياما دال على الجواز من غير كراهة، إذا أمن ماذا؟ إذا أمن الرشاش. ولم يثبت، يقول ابن حجر وهو نقل يعني عن غيره، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما حديث يصح، أنه سلم نهى عن البول قائما، بل الذي ثبت أنه بال قائما صلى الله عليه وسلم وبال أصحابه قياما. لكن عائشة تخبر أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم هو البول، ولذا الصحيح أن يقال لا شك أن البول جالسا أحب وأقرب وهو الأكثر من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن البول قائما جائز للحاجة ولغير الحاجة، لو أراد الإنسان أن يستشفي به أو كان كبيرا يشق عليه الجلوس أو لسبب ما فقام فلا بأس في ذلك. نعم، قلنا حديث الخطابي، حديث رواه الخطابي حديث ضعيف. لاحظوا فقه الإمام، ويحمل قول عائشة على غير حال العذر، فكأنه يميل القول بماذا؟ الكراهة. وروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما. كل هذه أوردها الإمام ليؤكد أن النبي إنما بال قائما للعذر. أراد الإمام المجد أن يبين برواية الخطابي وبما روي عن الشافعي أراد أن يؤكد على المعنى الذي يريده، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لعلة، ليبين أن الأصل هو البول جالسا، وأنه ينهى عن البول قائما لحديث عائشة. ونقول كما ذكرنا أن الصواب أن عائشة حدثت بما علمت ورأت، وحذيفة حدث بما علم ورأى، وليس أحد منهم بحجة على الآخر. نعم، الصحيح أنه يجوز البول قائما، وكان الأفضل أن يبول جالسا فهو الأكثر من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. يقول: هل حديث اللاعنين والملاعن تدل على جواز لعن من آذى الناس في طرقاتهم، علما بأن بعض الأذية في الطرقات أشد من البراز، مثل صب مياه الصرف الصحي في الشوارع بسبب طفح البيارات؟ أحسنت، سؤال جيد، وهذا من باب التأمل. هل نقول أنه يطلق اللعن على هؤلاء؟ ذكر بعض ذلك العلماء فقالوا قول النبي الملاعن واتقوا اللعنين واللاعنين برواياتها، قال هو دليل على جواز إطلاق اللعن، لكنه ليس إطلاق اللعن المعين، إنما إطلاق لعن دون ماذا؟ المطلق. جيد، وإن كان أولى أن يتحرز عنه، لكن جرت عادة الناس أن من يفعل ذلك يلعنونه، واضح؟ فقال بعض العلماء منه جواز إطلاق اللعن غير المعين، وإن كان أولى الإنسان أن ماذا؟ يتنزه عن ذلك. طيب لماذا سماها النبي اللعانين على حال الناس؟ فإنهم كانوا يطلقون اللعن على من يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أشد من ما ذكره الآن الذي يؤذي الناس بمياه المجاري أو مصارفها، لا شك أنه قد يقاس كذلك على أن هذا من أشد الإيذاء. نعم، أثابكم الله. يقول: ذكر أهل السير قصة، ولكن ينبغي المسلم أن يترفع عن أذى الناس في كل شيء، يعني ترى يعني وسائل وأساليب في إيذاء الناس عجيبة، يعني إذاءهم في بيوتهم، في مداخلهم، في مواقفهم، أحيانا في سياراتهم، يتنوع أبواب الإذاء. المسلم عفيف يصون نفسه أن يؤذي نفسه أو يؤذي غيره، بل أليق بالمسلم وطالب العلم أن يكون نافعا للناس، معينا لهم على الخير، أن يكون انموذجا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقع في أذية الناس أو يقع في محل سبهم ولعنهم، لا شك أنه ينبغي أن يترفع الإنسان عن مثل هذا. نعم. يقول: ذكر أهل السير قصة وفاة الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأن سببه أنه قضى حاجته في جحر، وفيه أنهم سمعوا هاتفا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فهل هذه القصة تشهد لحديث النهي عن البول في الجحر، ويجوز بذلك تنبيه الناس إلى أنها مساكن الجن؟ يعني القصة فيها نظر، أول من حيث ثبوتها، من حيث الثبوت تكلم عنها شراح البخاري وغيره، فالآن الاحتجاج بثبوتي هذا أولا، هل ثبتت القصة؟ أظن أن الشيخ الألباني يضعف القصة في الإرواء، وزيادة عليه لو صح ذلك فنحن قلنا أنه أصلا ينهى عن البول في ماذا؟ في الجحر، لأن فيها أذية ماذا؟ للهوام. لكن أنها مساكن الجن يحتاج إلى دليل صريح، يحتاج إلى دليل صريح صحيح. نعم، فالذي أعرفه أن الحديث أو القصة لا تصح. نعم، أثابكم الله. يقول: حديث سباطة القوم، ذكر المصنف هذا الحديث وغيره من الأحاديث أنها رواها الجماعة، فهل يرشدنا فضيلتكم إلى كتب أو كتاب جمعت الأحاديث التي رواها الجماعة؟ أحسن، سؤال جيد. من أشهر الكتب التي عانت برواية الجماعة كتاب جامع الأصول، جامع الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير، وقد جمع فيه روايات ماذا؟ الكتب الستة، وأضاف إليها مالك. وانتبهوا، كان العلماء أكثرهم على إدخال مالك بدل ابن ماجة، كانوا يجعلون بدل ابن ماجة مالكا. جيد، ولذا فإن بعضهم قد لا تجد سنن ابن ماجة، إلى أن جاء الإمام ابن الأثير وأورد روايات ابن ماجة، من سبقوه كانوا يجعلون من مالكا محل ابن ماجة. ثم جاء السيوطي رحمه الله، وقد يقال تحفة الأشراف في معرفة الأطراف اعتمد على الكتب الستة وزيادة. جاء السيوطي المتوفى سنة 911 وجمع الكتاب الشهير الجامع الصغير في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع على كتب الجماعة، فجمع ماذا؟ الكتب السبعة ومعها ماذا؟ المسانيد الأخرى والصحاح كصحيح ابن خزيمة والحاكم وغيره، فهو يعتبر ماذا؟ من الصحيح. وجمع السيوطي 14,000 حديث في كتابه الجامع الصغير. أما ابن أثير فجمع 7,000 حديث، لأن ابن الحاكم ابن أثير اعتمد على ماذا؟ اعتمد فقط على الكتب السبعة أو الجماعة. جاء الشيخ الألباني للفائدة فقسم الكتاب إلى قسمين، صحيح الجامع وأورد فيه 8,000 حديث وقليل، 8,200 وقريبا منها، وأورد في الضعيف 6,000 وقريبا منها. والحقيقة أنا أنصح طالب العلم أن يكون عنده كتاب صحيح الجامع، لأولا لأنه يعتبر موسوعة حديث، ثم أن الشيخ رحمه الله خدم ما صح منه وما ضعف. قد يعني الفائدة قد يخالف الشيخ رحمه الله في بعض التصحيح والتضعيف. أوسع منه كتاب مجمع الفوائد في القرن 12، وهو قد حوى أكثر كتب السنة، وطبع في 4 مجلدات فيه أكثر من 16,000 حديث، واعتنى بروايات المسند خاصة، أورد روايات المسند، وهو محقق تحقيقا يسيرا اعتمد فيه على تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. هذه جملة الكتب التي جمعته. هناك كتاب المطالب العالية لابن حجر رحمه الله العسقلاني، جمع فيه الروايات التي ليست، اسمه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، جمع فيه ما ليس في الكتب الجماعة، فلله الحمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمت، فأصحابه لم يتركوا شيئا إلا ورووه، وغيظ الله للأمة علماء ربانيين أجلاء لخدمة هذا العلم، فرحلوا وتكبدوا الصعاب والمشاق من أجل إظهار هذه السنة وتحريف تحريف غلاة الباطلين فيها ممن وضعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض الله من يشرحها من العلماء. ولذا من التجديد في زماننا العناية بتدريس هذه السنة، نجد عزوف عن دراسة السنة وإقبال على متون الفقهاء أو على بعض المتون التي ساغها وكتبها البشر الذين هم ماذا؟ مورد الخطأ، بينما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعزف عنه الناس. الله عز وجل تكفل بالحفظ بكتابه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك قال بعض العلماء تكفل الله عز وجل بحفظ ماذا؟ سنة نبيه، فما من زمان إلا ويظهر فيه قائم لله بحجة في نصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على مدار التاريخ من أول من عنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي، فقد رحلوا الشهر في من أجل حديث، رحل جابر رضي الله عنه، أو رحل عبد الله بن أنيس في حديث واحد، ورحل جابر في حديث واحد، وابن عباس رحل من أجل أحاديث، ثم قيض الله التابعين من بعدهم إلى أن جاء أصحاب الكتب الستة وأخرجوا كتبهم العظيمة وكتب المسانيد، ثم جاء من بعدهم العلماء وجمعوا وزادوا وأضافوا حتى يعني سهلت لنا كتب السنة وكانت بين أيدينا. نعم. أثابكم الله. يقول ما توجيهكم لاستقبال موسم رمضان، وهل هناك أمور ينبغي لطالب العلم مراعاتها، وكيف تكون الصلة بالعلم في رمضان؟ أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام، وجعلنا فيه ووالدين ووالدكم يعتقاء النار. هذا الشهر فرصة عظيمة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومما يستوقفني فيه حديث مسلم أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، فتفتح صيغة مبالغة وزيادة عليها تصفد، تعبير بتصفد فيه معنى عظيم، وهو أن هذا الشهر محل الإقبال ومحل يعني إصلاح النفوس وتهذيبها. وفيه حديث عظيم في الوعيد، في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، فسأله أصحابه يا رسول الله رقيت المنبر فقلت آمين؟ فقال كما في معنى الحديث قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنفه من أدرك أبويه فلم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام قل آمين، قال فقلت آمين. ثم قال الثالثة رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له. في رمضان أعمال جليلة جعل الله عز وجل ورتب عليها الغفران، من صام رمضان في الصحيح، من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في الصحيح، من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في الصحيح، من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث فرص عظيمة في الصيام والقيام وتخصيص قيام ليلة القدر، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر يعتكف العشر تحريا وبحثا عن ليلة قدر لعله يصادف هذه الليلة العظيمة فيغفر له ما تقدم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو موسم ينبغي الإنسان يعامله معاملة أخرى، ولذلك كان السلف يجتهدون فيه الاجتهادات العجيبة. مالك كان يدع كتب العلم والحديث ويقول هذا شهر القرآن ويتفرغ لقراءة القرآن. الشافعي قال عنه الذهبي روي بالإسناد الصحيح أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وكان تميم الدار يختم في كل يوم، وكان عثمان في رواية أنه ختم في كل يوم في شهر رمضان. كل ذلك لإدراك القوم ماذا شرف هذا الزمان وجليل العمل فيه، وكل كما في الحديث كل العمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذاك قال بعض العلماء إن العمل الصالح في رمضان ليس كالعمل الصالح في غيره، فنقول ينبغي للإنسان أن يجتهد من الآن كيف سيجعل وقته في رمضان. مما يعني ينبغي أن يقال التفرغ للقرآن، تفرغ بقراءة التدبر وقراءة التكثر. قد ذكر ابن رجب هذه الفائدة فقال القراءة قراءتان، قراءة تدبر وهذه طويلة، وقراءة تكثر للحسنات. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيجتهد الإنسان ليتكثر من الأجور، ويكون له ختمة مثلا ختمة ماذا في رمضان، لو ختمة واحدة ختمة تدبر، والختمة الأولى الأخرى ماذا ختمة يتكثر بها من الأجور، ومن وفق للجمع يفتح الله عز وجل عليه. أقول من الأشياء لا يكون رمضان القادم مثل رمضان الذي فات، فينبغي أن يجتهد الإنسان في هذا الشهر أكثر مما كان في صيانة الصيام، صيانته من اللغو والرفث والجدال والغيبة والنميمة وغيرها، يصون صيامه ويصون طاعته ويصون قيامه ويصون عنايته بالقرآن. من الأمور العناية بخفي العبادات، يعتني الإنسان بالعبادات الخفية في رمضان، يركز المسلم على هذه العبادات، تحري الأوقات الفاضلة وأوقات الاستجابة يتحرى فيها الدعاء، العمل الخفي من الصدقة، أبواب البر كثيرة يحرص المسلم على ماذا أن يستخفي بعمله. من الأمور أن يدمن الدعاء في رمضان، ولذلك قال بعض أهل العلم حكم الله في إرادة قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ذكرها الله بين آيتي الصيام. قالوا الحكمة أن الدعاء ماذا محله أو يكثر في ماذا في حال الصيام أو في حال رمضان. ولذلك كانت عائشة تقول يا رسول الله رأيت إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيحرص الإنسان على الدعاء واغتنام أوقات الفاضلة في حال صيامه وحال قيامه في الليل، في السجود، في مواطن التي يستجاب فيها الدعاء، يحرص المسلم على أن يكثر من الدعاء ويكثر بصلاح العمل وحسن الخاتمة والثبات على الإيمان والصلاح. يحرص المسلم في رمضان على أن يبر والديه وأن يصل رحمه وأن يعف لسانه. رمضان فرصة لأمر وهو تعويد اللسان على العفة وحفظ الجوارح من الغيبة والنميمة والاستهزاء وغيرها. هي مدرسة 30 يوم بصيامها وقيامها ينتفع بها المسلم في حاله وإصلاحه، في أن يرتقي في مواطن التعبد، في مواطن العبودية، يكثر من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والتذلل والافتقار لله عز وجل. لما تأتي في إحدى الضحويات في رمضان فتقوم مثلا وتأتي تصلي الضحى ثم تستشعر ذلك وفقرك لله عز وجل ولا يراك إلا الله تبارك وتعالى، تحريك أعمال القلوب من الوجد والخوف والخشية والشفقة. أقول لعل أرجى الأوقات في حال الصيام أن يعني الإنسان بأعمال قلبه، القراءة في الرقائق في أعمال القلوب، في بعض الكتب التي ألفت في الإيمانيات والرقائق، بعض كتب ابن القيم وما مثلا مختصر منهاج القاصدين المقدسي وغيره، أقول لعلها يعني تفيد في هذا. أخيرا، طالب العلم لا ينقطع عن العلم في رمضان أو في غيره، لكن قد يقل يعني في رمضان ليتفرغ للقرآن أو يتفرغ لتفسير القرآن أو العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان، فإن قراءة القرآن وتعلم العلم هو ماذا؟ هو عبادة تشرف في رمضان وفي غيره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغناه وعنا فيه على القيام والصيام. اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر، واجعلنا يا ربي فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالديهم من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. استأنف الدرس يا اخوان خيارين، في 10 وفي 17 شوال، ما الافضل لكم؟ الامر لكم. اليوم اي يتبوا الاسبوع الجاي؟ جزاهم الله خير. لا رمضان انا معتقد جزاهم الله. ترغبون الاسبوع القادم او نقف؟ وعدنا 17 شوال، ونؤكد ان اخواني يضعون ارقامهم يرى تعديل تاتي من الرسول. الاصل بعد العشاء 17 شوال بعد العشاء ان شاء الله، الا ان اتى رساله. اللهم صل وسلم، الله يجمعنا واياكم على خير. الله خير.